كل الملاحم يطلقون سراحي أين الرجال أما لديكم نخوة يا مسلمون تأججت راحي يا مسلمون تأججت راحي. أقول أحبابي الكرام إن واجبنا اليوم أن نعلن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن كانت له حيلة فليحتال، فإن الغرب يواجهنا صراحة بالعنف، فلا يرد على هذا العالم إلا بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. ولكن كيف يجاهد من يظن على إخوانه المسلمين بأمواله؟ هل جاءت أنفسنا الضعيفة لتسول لنا أن 10 دنانير أو 100 دينار يدفعها الإنسان تكون بذلك قد دفع ثلث ماله؟ أحبابي الكرام، إن علينا واجبا كبيرا تجاه هؤلاء المسلمين في نصرتهم والدفاع عنهم والدعاء لهم، عل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء وأن يشملنا برحمته جميعا، عل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء وأن يشملنا برحمته جميعا. أين جند المسلمين؟ أين هم المانعين من وحوش خاطئين؟ ثمة هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله، وطالما يتيسر لنفس بشرية أن تفهم كتاب الله عز وجل والنصوص النبوية الشريفة، إذا لم تفض الجهاد بنفسها وإذا لم تتعرض هذه النفس البشرية للأهوال، فينزل الركام وينهال الران ويتعرض القلب بأجهزة الاستقبال للأوامر الربانية التي استودعها الله كتابه أو نطق بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ذكروا من مجد أمتنا السليم، وانشروا بالحق نورا لا يغيب، دمروا الكفر المسمى بالصليب، يا أسود الدين قوموا للجهاد. ونحن أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وحمزة وجعفر وعلي والحسين وسعد وخالد وطلحة والزبير وعكرمة وصلاح الدين ويوسف بن تشفين ومحمد الفاتح. نحن أبناء الذين تصدوا للمرتدين وفتحوا الدنيا ونقلوا الناس من ظلمات الشرك لأنوار التوحيد، من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وأطفأوا نار المجوس وفتحوا القسطنطينية، وقد عدنا بفضل الله للميدان من جديد. الدين صيحوا بالنفير، اصدعوا بالحق قوموا بالزئير، وانفروا بالأرض جدوا بالمسير، اعلنوها للورى حال الجلال. أيها المسلمون، إن الغرب الكافر اليوم يدير الحرب في الشيشان باسم القضاء على الإرهاب والتطرف والقضاء على المجرمين من الإسلاميين، وعلينا ألا نتأثر بما يقوله الغرب الكافر عنا، فإن كان الغرب الكافر يعيرنا بالتطرف والإرهاب، فالرد عليه يجب أن يكون قويا بقولنا نعم، إن إرهابنا لكم فريضة شرعية تقررها الآية الكريمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الكفر المسمى بالصليب، يا أسود الدين قوموا للجهاد. ها قد أتيناك أسود للشراب، ننشر العدل بأرجاء البلاد، ننشر العدل بأرجاء البلاد. قابلت عدة أسرى روس، قلت لهم ما الذي تخشونه؟ قالوا نحن نخشى من الذبح. والله واحد قال انا كل هو في مطار روسي وحقل الطائرات، الصواريخ، الدبابات، الأسلاك الشائكة، حقول الألقاب. قال: ما وضعت ذات ليلة رأسي على الوسادة إلا وأظن أن مير محمد، مير محمد القائد في الجبهة الذي بجانبي، ما عنده 201 من المجاهدين أن يأتي ويذبحنا في الليل. والمجاهدون بحبوا الذبح بالسكين، بحبوا الرصاص. ليش يا جماعة؟ قال: ويشفي صدور قوم المؤمنين. يشفي يعني هيك عندما نذبحهم ونرى الدم يشخب منهم يشفي صدورنا. واحد من اللي بيفهموا من العرب ها بحثت عن الذبح وما إلى ذلك، قال لي: إيش يا أخي الذبح الإنسانية وما إنسانية؟ أما هم بريطانيا والأمريكان وما إلى ذلك عندما ألقوا قنبلة ذرية على شعب بكامله بعد 60 سنة الآن أو بعد 40 سنة الآن يخرج الأطفال مشوهون منها، هم دعاة السلام. أما إحنا إرهابيين. ذكروا مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب، دمروا الكفر المسمى بالصليب، يا أسود الدين قوموا للجهاد، فتدوا ظلم الليالي الماضية وانشروا شرعة رب صافية، أخبروهم عن هموم سامية، جنة الفردوس من رب العباد، جنة الفردوس من رب العباد. ونعم بالنسبة للأمانات حقيقة جزاهم الله خير الأخوة، حقيقة يعني اتصال مباشر ودائم، والأخبار لعلكم دائما تتابعونها في الموقع، وهي الحقيقة المصدر الوحيد الذي حقيقة من أرض المعركة ومن ميدان الواقع اللي أخوة يشاركون فيه معنا. وحقيقة أيضا ضغط على روسيا كبير عندما خرجت صور جثث القتل الأمون عندما اقتصف هذا الضابط اللواء رائد في الجيش، اقتصف بنته 16 سنة، أخذوها بعد ما فتشوا القرية يعني نظروا إلى البنت ولعلهم وضعوا عليها نشان اللي يأخذونها، جاءوا في الليل فعلا وأخذوها من بيت أمها وأبوها وأخواتها وأخوانها واقتصبوها ثم خنقوها أو يعني ودفنوها. هذا الخبر كان في الليل، فمباشرة نحن أرسلنا بتهديد خلال 3 أيام 9 من قوات الأمن إن ما يعطون نحن نقتصب، بعد نعم 3 أيام تم نحرهم وقتلهم. فهذه أذكر في هذه الأيام حاول الروس أن يقطعون الاتصالات، وبكى وزير الداخلية أمام أهليهم أمام قوات الأمون على حوالي 9 وقال: نحن ما كنا نظن أنهم كانوا أحياء، وما كنا نظن أن الناس وعندنا أخبار أنهم قتلوا، وحاول يضللون الإعلام. فكان الموقع حقيقة شارك معنا وشاركة قوية في العمل معنا، وأيضا في إظهار قتلى أو آليات المدمرة في حين القوات الروسية تعلن الحرب انتهت وأن الأمر قاب قوسين أو أدنى، وما زالت الجثث كما يعني هم يعلنون الحداد على شخصين ولكن القتلى بالعشرات كما كنت ترون بفضل الله سبحانه وتعالى. نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. وهؤلاء هم الأخوة في الشيشان لا يتجاوز عددهم 12,000 والروس 330,000، ولكن هل انتصر الروس؟ لم ينتصروا أبدا، من داغستان من دخولهم داغستان إلى الآن لم يقتل منهم ألف. الروس أكثر من 8,000 قتيل وأكثر من 20,000 جريح. ما هذه الموازين التي نتعامل بها؟ نحن نتعامل بموازين الله، موازين بضعة 310 رجلا يغلب 1000 في بدر، هذه هي موازين. لم نجد غير نداءات الوغى وسلاح يتداعى لسلاح، نهجنا يسمو لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم. جند روسي راجع من أفغانستان يقولون له: كيف حالكم في أفغانستان؟ قال: عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابنا. يا سلام، أي عزة هذه للإسلام وللمسلمين. الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح، أقبل النصر حين ولاح، وبدا بشرى على بيض الصفا ولكم شع على أمالنا عبق الأرجاء خفاق الجناح ارفع الرأس تراهم أنجما أو تراهم مثل إعصار الرياح هل ترى الأحرار في أوطاننا انظر العزة أطراف والله إن الأيام لا تزيد المجاهدين إلا قوة ولا تزيدهم إلا صلابة ولا تزيدهم إلا عقيدة وننظر في قول الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين نرى التمحيص في صفوف المؤمنين والمجاهدين الذي كان لا يقوم الليل بدأ قيام الليل الذي كان عنده بعض المعاصي ترك المعاصي الذي كان عنده حب للدنيا رمى الدنيا خلف ظهره والله الحمد لله ونرى المحق الشديد ولله الحمد والمنة في الكافرين نرى المحق في العدو الروسي محق اقتصادي محق تكالب الناتو وجورجيا والأعداء عليه من فوقه ومن تحته محق المنافقين بعضهم ببعض قتل سلم يمدايف وقتل مولادي بيسار وقتل كثير من قياداتهم في الداخل آدم أيضا أحد المنافقين نسيت اسمه فقتل الكثير منهم ولله الحمد والمنة نرى المحق حتى أن الله عز وجل حطم اقتصاد العالم الله عز وجل أرسل الأوبئة التي لم تكن في سابقهم حتى أن آخر النكات نسأل الله عز وجل السلام والعافية ألا وهي حمى الخنازير فنسأل الله العافية للمسلمين فنرى المحق ونرى الابتلاء ونرى صب العذاب والزلزلة في صفوف الكافرين وهذا والله أنه لا يزيدنا إلا ثباتا ويقينا على هذا الطريق إلا ثباتا ويقينا في كل أرض للإله فوارس بدمائهم عزا فروا والمسلمين قرأوا كتاب الله فارتقوا للعلا هانت عليهم في الحياة نفوسهم فمضوا على درب الجهاد مثابرين القضية الأخرى ألا وهي قضية المجاهدين وما هو رد فعلهم أقول لكم المجاهدين والله أنه لن تأخذهم لومة لائم في قول الحق وفي فعل كل ما يستطاع من أجل الحفاظ على الجهاد المجاهدين فلا تحمل هم لهذا أقول لكم والله أنه سوف يبقى المجاهدين عظم في حلوق المنافقين والكافرين بإذن الله والروس ولن يتم لهم أي برنامج إلا بالجلوس مع إخوانكم المجاهدين لن يستطيعوا أن يسيطروا على الأوضاع ما لم يتفقوا مع المجاهدين وحتى والله الآن قبل يومين ثلاثة كديروف يرجو ويطلب من عمداء القرى والمناطق اتصلوا في المجاهدين قولوا لهم يرجعون إلى بيوتهم سوف نعطيهم الأمان سوف يعيشون بسلام يريد أن ينتهي من هذه المشكلة لكن لا يعرفون أين أو كيف ينتهوا منها لذلك أقول لكم المجاهدين بإذن الله أنهم سوف يكونون المعرقلين لأي عمل يحاول الاتفاق مع المنافقين دون المرور بالمجاهدين لن يكون هناك أي عمل مؤثر أبشركم وأطمنكم أيضا المجاهدين في الداخل ربما تسمعون بلبلة في الداخل وفلان فعل كذا وفلان قال كذا والله بإذن الله أن في الداخل كما أرى لو كان أمر آخر والله الذي لا إله إلا هو لقلت لكم ولم تأخذني في الله لو مثلا لا يوجد أي خلاف لا يوجد أي نزاع لا يوجد أي قبول لهذه الفئة التي في الخارج التي تريد أن تتفق وسوف تكون فئة معزولة تماما تماما تماما عن صفوف المجاهدين لذلك لا تتوجسوا أيضا إن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الصيف في عملية إن شاء الله مؤثرة أن يكون هذا الصيف في عملية إن شاء الله يا أمة الإسلام عزك قادم يا جيل صاحوتنا هلموا مسرعين قد آن للفرسان أن يعلوا الجهاد حتى يعيدوا المجد للمستضعفين فقضية القوقاز إن شاء الله أن الذي أراه والذي ألمسه أننا قريبين جدا بإذن الله من هذه المرحلة. والله لا أقولها لكم رفع للمعنويات ولا أقولها لكم أنني أريد أن أظهر للناس أن الجهاد مستمر، والله لو كان غير هذا لقلت لكم، ولا أخشى إلا الله، وليس عندي مصالح شخصية في هذا البلاد. أتينا لله وما يحدث هو من الله، وعندنا رضا بقدر الله، إن انتصرنا فمن الله وإن هزمنا بسبب ذنوبنا، هذا أمر مقتنع فيه تمام الاقتناع ولله الحمد والمنة. لكن الظاهر العام الذي أراه الشباب إقبال شديد جدا على الجهاد. قبل ما نجد في عام 2003 قرابة الأربعة قلة من الشعب الذي كان يناصرنا، الآن في أي مكان تجد الشباب معهم التليفونات، معهم صور المجاهدين، معهم دعوة المجاهدين، معهم أشرطة المجاهدين، أي خدمة يقدمونها لك. أصبح لنا العيون في كثير من القرى، أصبح لنا الكثير من المجاهدين في بعض المدن التي منذ زمن طويل جدا لم نتحرك فيها. مثلا أذكر لكم على سبيل المثال في العاصمة غروزنا ما كان عندنا أي عمل فيها منذ فترة، الحمد لله هذا الشتاء كان هناك عمل وتفجيرات، حتى بفضل الله ومنته تم توزيع أضاحي في نفس العاصمة من طرف المجاهدين إلى عوائل المجاهدين، فهذا الأمر ما حدث منذ فترة طويلة. فالوضع نرى ضعف في العدو الروسي، نرى ضعف وتذبذب في قيادة المنافقين، نرى خصومة بين المنافقين فيما بينه وبين المنافقين والروس. الحمد لله وزاد هذه التخبيصات تخبيصا، ألا وهو الذي نسمع أن فيه فئة في الخارج تحاول الاتفاق مع كبيره. هذه الفئة من فضل الله ومنته والله ليس لها أي قبول في صفوف المجاهدين، فلتكونوا على أتم الثقة أن هؤلاء الناس لن يغيروا في القضية شيء، إن لم تستفد منهم قضية المجاهدين لن يضرون بشيء. فنعود إلى الموضوع مرة أخرى، ألا وهو أن كيف يعقل أن تكون هناك معارضة للداخل في ظل قمع روسي مشدد، والمجاهدين في الداخل محصوا من سنة 2002-2003، والله كانت مجموعات كبيرة تنضم إلى العملاء، حتى أن وزير الدفاع محمد خنبيف بنفسه انضم إلى المنافقين. ماذا تريد من بعد هذا؟ وانضم بعده ناس وناس، الحمد لله انتهى التمحيص وخرجت الفئة الضعيفة والمتزلزلة إلى صف العدو، بقيت فئة خارجية ألا وهي التي في خارج الشيشان، وهذه الفئة لم تمر في التمحيص، الله عز وجل إن شاء الله سوف يكشفها أمام العالم وأمام المسلمين. لذلك لا تحزن هذا الأمر. من الشيشان عانقه الثرى، عاش الحياة عزيزة لم يستكين، خطاب رمز للعطاء وللفداء، عشق الشهادة فارتقى في الخالدين. والله لا شك ولا ريب جهودكم، وخصوصا الدعاء كان له يعني له أثر، وكان له يعني كان له مكانة في كان يعني كنا نراه هنا. كيف الله سبحانه وتعالى يحفظ المجاهدين، وكيف الله سبحانه وتعالى يضل أعداءه ويعني يذلهم ويهزمهم، والفضل الله سبحانه وتعالى ثم لفضل دعائكم الصالح. رحمة الإسلام عزك قادم يا جيل صاحوتنا، هلموا مسرعين، قد آن للفرسان أن يعلوا الجياد حتى يعيد المجد للمستضعفين. وسلامي لجميع الدعاة والعلماء والمشايخ وطلاب العلم وأئمة المساجد، إخواني المسلمين أيضا، أرجو منهم الدعاء والتواصل مع القضية القوقازية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأوا كتاب الله فارتقوا للعلا، باعوا حياة الترف فازداد اليقين، هانت عليهم في الحياة نفوسهم فمضوا على درب الجهاد مثابرين، هذه الكواكب نورها ملأت دنا فأضاءت الدنيا وعم المؤمنين، مثل الأسود خاسر عند اللقاء. في الليل رهبان امتدى الصالحين.